أحسن الله إليكم. قال محمد بن أب بن حميد المزمري رحمه الله تعالى في نظمه المعروف بنظم المقدمة الآجرومية: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أب: واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. أقسامه التي عليها يبنى: اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أن يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى، والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى، والفعل بالسين وسوف وبقد، فاعلم وتتأنيث ميزه ورد. والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فلا الحد اغتنم. وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. أقسامه أربعة: تؤم، رفع ونصب، ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا. والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. باب علامات الرفع. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلما، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. وارفع بواو خمسة: أخوك، أبوك، ذو مال، حموك، فوك. وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي، ورفع ما ثنيته بالألف. وارفع بنون: يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعلون. باب علامات النصب. علامة النصب لها كن محصية: الفتح والألف والكسر ويا، وحذف نون فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه. مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد بالألف الخمسة نصبها التزم، وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا. وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. باب علامات الخفض. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي. فالخفض بالكسر لمفرد وفا، وجمع تكسير إذا من صرفا، وجمع تانيث سليم المبنى، واخفض بياء يا أخي المثنى. والجمع والخمسة فاعرف واعترف، واخفض بفتح كلما لا ينصرف. باب علامات الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان. فالزم بتسكين مضارعا أتى صحيح لآخريك، صحيح لآخريك لم يقم فتى. والزم بحذف ما اكتسعت لا آخره والخمسة الأفعال. باب الأفعال. وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع على. فابن على الفتح المضي أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ابتدا. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. فنصبه بأن ولن إذا وكي ولام كي لم الجحود يا أخي، كذاك حتى والجواب بالفا والواو ثم أو رزقت اللطفا. وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما، ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأملا. وإن وما ومن وأن مهما أيمة أيان أين إذما، وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذا. باب مرفوعات الأسماء. باب الفاعل. الفاعل ارفع وهو ما قد أسندا، إليه فعل قبله قد وجدا، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا، فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. وأول الفعل اضمما، وكسر ما قبيل آخر المضي حتما، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع. وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، كأكرمت هند وهند ضربت. باب المبتدأ والخبر. المبتدا اسم من عوامل سلم لفظية، وهو برفع قد وسم، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، كالقول يستقبح وهو مفترى. والخبر الاسم الذي قد أسندا إليه والرفع التزمه أبدا، ومفردا يأتي وغير مفردي، فأول نحو سعيد مهتدي. والثاني قل أربعة مجرور، نحو العقوبة لمن يجور. والظرف نحو الخير عند أهلنا، والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى، والمبتدا مع الخبر كقولهم زيد أبو ذو بطر. النواسخ باب كان وأخواتها، ورفع كان اسم ونصب كان الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر. كان وأمس ظل بات أصبح أضحى وصار ليس مع ما برحا، ما زال من فك وما فتئ ما دام وما منها تصرف احكما، له بما لها ككان قائما، زيد وكن برا وأصبح صائما. باب إن وأخواتها عمل كان عكسه لإن أن لكن ليت ولعل وكأن، تقول إن مالكا لعالم ومثله ليت الحبيب قادم، أكد بإن أن نشبه بك أن لكن يا صاحي للاستدراك عن، وللتمني ليت عندهم حصل، وللترجي والتوقع لعل. باب ظن وأخواتها انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا، وهي ظننت وجدا، رأى حسبت وجعلت زعما، كذاك خلت واتخذت علما، تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله، وخلت عمرا حاذقا. التوابع. باب النعت النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير، كجاء زيد صاحب الأمير. واعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، وهي الضمير ثم الاسم العلم وذو الأداة ثم الاسم المبهم، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف ففق المثال واتبعه، نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عم من الهمام، وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه، فهو المنكر ومهما تريدي تقريب حده لفهم المبتدي، فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. باب العطف هذا وإن العطف أيضا تابع، حروفه عشرة يا سامع، الواو والفا ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأم فجهتنا، كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد، وقول خالد وعامر سدد، ومن يتب ويستقم يلقى الرشد. باب التوكيد ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فعرفي، كذاك في التعريف فقف الأثر، وهذه ألفاظه كما ترى، النفس والعين وكل أجمع، وما لأجمع لديهم يتبع، كجاء زيد نفسه يصول، وإن قومي كلهم عدول، ومر ذا بالقوم أجمعين، فاحفظ مثالا حسنا مبينا. باب البدل إذا اسم نبدلا من اسم ينحل إعرابه، والفعل أيضا يبدل، أقسامه أربعة فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد، فبدل الشيء من الشيء كجا زيد أخوك ذا سرور بهجا، وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن، وبدل الاشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني، وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. باب منصوبات الأسماء باب المفعول به مهما ترى اسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه، كمثل زرت العالم الأديب، وقد ركبت الفرس النجيب، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، فأول مثاله ما ذكر، والثاني قل متصل ومنفصل، كزارني أخي وإياه أصل. باب المصدر المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا، وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي، فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله، وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جدلا. باب الظرف الظرف منصوب على يضمان في وزمنيا ومكانيا يفي، أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا، وغدوة وبكرة ثم غدا، حينا ووقتا أبدا وأمدا، وعتمة مساء أو صباحا، فاستعمل الفكرة النجاح. ثم المكاني مثاله اذكرا، أمام قدام وخلف وورا، وفوق تحت عند مع إزاء، تلقى ثم وهنا حذاء. باب الحال الحال للهيئات أي لمن بهم منها مفسر ونصبه انحتم، كجاء زيد ضاحكا مبتهجا، وباع بكر الحصان مسرجا، وإنني لقيت عمرا رائدا، فعل مثال واعرف المقاصد، وكونه نكرة يا صاحي وفضلة يجب باتضاح، ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال. باب التمييز اسم مفسر لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم، فانصب وقل قد طاب زيد نفسا، ولي عليه أربعون فلسا، وخالد أكرم من زيد أبا، وكونه نكرة قد وجبا. باب الاستثناء إلا وغير واسوا سوا سوا، خلا عدا وحاش الاستثناء حوا، إذا الكلام تم وهو موجب، فما أتى من بعد إلا ينصب، تقول قام القوم إلا عمرا، وقد أتاني الناس إلا بكرا، وإن بنفي وتمام حليا، فأبدلوا بالنصب جئ مستثنيا، فلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح، أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يوجب فيه العمل، كما هدى إلا محمد، وما عبدت إلا الله فاطر السما، وهل يلوذ العبد يوم المحشر إلا بأحمد شفيع البشر. وحكم ما استثنته غير واسواس سواء أن يجر لا سواء وانصب أو اجر ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته معتقدا في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية تقول قام القوم حاش جعفرا أو جعفر فقس لكي ما تظفرا. باب لا ينصب بلا منكرا متصلا بغير تنوين إذا أفردت لا تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب ويجب التكرار والإهمال لها إلى ما وقع انفصال تقول في المثال لا في بكري شح ولا بخل إلى ما استقري وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فاقبلا. باب المنادى إن المنادى في الكلاميات خمسة أنواع لدى النحاة المفرد العلم ثم النكرة أعني بها المقصودة المشتهرة كذاك ضد هذه فانتبه ثم المضاف والمشبه به فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم تقول يا شيخ يا زهير والباقي فانصبنه لا غير. باب المفعول لأجله وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر. باب المفعول معه وهو اسم انتصب بعد واو معية في قول كل راوي نحو أتى الأمير والجيش قبا وسار زيد والطريق هربا. باب مفروضات الأسماء الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل أكرم بأبي قحافة نعم وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت وما يلي المضاف باللام يفي تقديره أو من وقيل أو بفي كابن استفاد خاتمين ضار ونحو مكر الليل والنهار قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2100 بحمد ربنا وحسن عونه ومدنه ورفده وصونه منظومة رائقة الألفاظ فكل ما حوت ذا استيقاظ جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع بجاه أحمدي. قوله دائمة النفع بجاه أحمدي من التوسل المحرم